نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هذا رد على من زعم أن لله تعالى ولدا من الملائكة، زعم ذلك العرب، وقد كذبوا في هذا على الله عز وجل، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الزعم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الملائكة عباد الله المكرمون، لهم عنده من المنازل العالية والمقامات السامية ما لا يعرف قدره ومداه إلا الله جل جلاله، وهم في ذروة الطاعة والاستقامة، جبلوا على الطاعة قصدا وقولا وعملا. وسبحان الله، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم يجعلون له ولدا ويشركون به وهو يرزقهم ويعافيهم. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم يجعلون له ولدا ويشركون به وهو يرزقهم ويعافيهم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في آية أخرى: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. في مقام ثالث قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. لقد تكرر نفي الولد عن الله في مواضع شتى من كتابه: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولماذا الولد؟ إن حب الولد في البشر أمر جبلي غريزي، لما جبلوا عليه من الرغبة في استدامة استبقاء الحياة، وهذا محال في حق الله جل جلاله، لأن الله هو الباقي الذي لا يزول، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لماذا الولد؟ في عالم البشر الرغبة في اتخاذ الولد لكي يكون عزوة لأبيه وسندا ومعينا، هذا دليل الضعف، وهذا محال في حق الحق جل جلاله، فهو القوي الذي لا يحتاج إلى معونة أحد. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فهذا أمر لا يليق بمقام الألوهية، ويجب أن ينزه الله جل جلاله عن الولد. ولهذا قال بعدها سبحانه. وفي حديث البخاري: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس بدء الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله لأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فتهميش هذه المسألة عند من يكفرون بالله بنسبة الولد إليه، وعند من يشركون بالله بعبادة ما زعموه ولدا له معه، هذا أمر عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يسبقونه بالقول. هذا استمرار للحديث عن الملائكة بعد أن قال عباد مكرمون، قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون بين يديه بأمر، لا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى فعله وهو محيط بهم جل جلاله، فلا تخفى عليه خافية، فلا يقولون حتى يقول، ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم، وهم بأمره يعملون أي بطاعته وأوامره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما عملوا وما هم عاملون، أو ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا كقول الله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهم من خشيته مشفقون. ما هي الشفاعة؟ كلمة الشفاعة تعني التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة، أن يقوم الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة ليجلب منفعة إلى المشفوع له أو أن يدفع عنه مضرة. الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وصحيحة، وشفاعة باطلة منفية لا تنفع أصحابها. الشفاعة الثابتة الصحيحة التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص. ففي حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه الشفاعة الصحيحة المثبتة لها ثلاثة شروط. شرط الأول رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، إذن الله للشافع أن يشفع. وهذه الشروط تجدها مجموعة في قول الله جل جلاله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من إذن الله للشافع في الشفاعة، ولا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع له. وتجدها على التفصيل في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها فهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الشفاعة الباطلة لا تنفع أصحابها، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله جل جلاله، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم التي يعبدونها ويزعمون شفاعتها تعلق باطل غير نافع، بل لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. الشفاعة الثابتة النافعة الصحيحة تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العموم أن الله يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم. الخاصة التي تختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأكدها وأعظمها الشفاعة العظمى، المقام المحمود. هذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله أن يريحهم من هول الموقف، فيذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم لا يشفع، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشفع عند الله تعالى أن يخلص عباده من هذا الكرب العظيم، فيجيب الله دعاءه ويقبل الله شفاعته. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به، في مثل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن أهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفتح أبواب الجنة بشفاعته. الشفاعة العامة له ولغيره الشفاعة في أهل النار، في عصاة أهل القبلة ممن لا يستحقون الخلود في النار، يشفع فيهم لإخراجهم من النار، وهذه الشفاعة له ولغيره من النبيين والشهداء والصالحين. ومن يقل منهم، لا يزال الحديث عن الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي من ادعى منهم أنه إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم، وهذا الشرط، والشرط لا يلزم وقوعه. لم يقل أحد من الملائكة إني إله من دوني، ولن يقول أحد منهم ذلك، لأن الله جبلهم على الطاعة جل جلاله وعصمهم من مثل ذلك، فالشرط لا يلزم وقوعه. هذا كقول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والرحمن جل جلاله منزه عن الولد. أو كقول الله تعالى لنبيه أو لأنبيائه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويستحيل أن يقع شرك من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكونن من الخاسرين. فما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سؤال قبل الدخول في معنى هذه الآية حول إفراد الأرض وجمع السماوات، يعني ماذا جاء لفظ السماوات في القرآن الكريم مجموعا تارة ومفردا تارة، ولم يرد لفظ الأرض في كتاب الله إلا مفردا. فيه جانبان للإجابة عن هذا السؤال. جانب لفظ إن السماء اسم جنس يطلق مقابل الأرض، والأصل فيه التأنيث، إذ السماء انشقت. وقد يذكر كقول الله جل جلاله: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ويستعمل للواحد ويستعمل للجمع، فقد قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا الحديث عن الجنس. ويطلق لفظ السماء يراد به العلو، جهة العلو، فكل سماء بالإضافة إلى ما دونها سماء، وبالإضافة إلى ما فوقها أرض، إلا السماء العليا فإنها سماء بلا أرض. أما لفظ الأرض فيطلق على الجرم المقابل للسماء، الجرم المقابل للسماء، والذي يماثلها بهذا المعنى أن تقول سفل أو أن تقول تحت، فالسماء فوق والأرض تحت. فاللهم اهدنا سواء. هذا من حيث الجهة اللفظية البحتة. أما من الجانب المعنوي، إن كان المقصود السماء المحسوس التي هي السقف الرفيع وقصد بها ذاتها دون معنى الوصف، دون جهة العلو، صح جمعها، فقد تأتي مفردة وقد تأتي مجموعة. الأرض إذا جاء مقصود بها الذات والعدد وليس الوصف، أي كونها تحت، جاء بما يدل على التعدد أيضا، كقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمماثلة بينهما، بين الأرض والسماوات، في التعدد وفي كونها طباقا بعضها فوق بعض. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبر أرض أو من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أين البعد آخر؟ أن الأرض في حجمها بالنسبة إلى السماوات وسعتها لا تكاد تذكر، فهي كحصاة في صحراء، فهي وإن تعددت وكبرت فإنها بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل. ولهذا اختير لها اسم الجنس. بعد آخر، أن الأرض دار الدنيا التي هي بالإضافة إلى الآخرة، كما يدخل الإنسان إصبعه في اليم، فما تعلق بها هو مثال الدنيا من الآخرة، والله لم يذكر الدنيا إلا مقللا لشأنها. أما السماوات فليست من الدنيا في الصحيح، فهي مقر ملائكة الرب جل جلاله ومحل دار جزائه ومهبط وحيه. ولهذا ناسب التعبير عنها بلفظ الجمع، لأن المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق، إلى يعني فروق كثيرة لا يتسع المقام للدخول التفصيلي فيها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله جل وعلا ينبه على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلق الأشياء وقهر جميع المخلوقات. أولم يرى هؤلاء الكفار الجاحدون لإلهيته جل جلاله، الذين يعبدون معه غيره، ألم يعلموا أنه المستقل بالخلق المستبد بالتدبير؟ فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو أن يشرك به سواه؟ معنى كانت رتقا أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصقا متراكما، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر كتلة واحدة، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعة والأرض سبعة، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا قال واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر جل جلاله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سفيان الثوري يحكي عن عكرمة أنه قال سئل ابن عباس الليل كان قبل أو النهار، فقال أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وفي رواية عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال اذهب إلى ذلك الشيخ يقصد ابن عباس فاسأله ثم ارجع إلي فاخبرني بما قال لك. فذهب إلى ابن عباس فسأله قال نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، قال ابن عمر الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق هكذا كانت. ثم يقول ابن عمر لقد كنت أقول ما تعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. إذا كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، والأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين، ثم فتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، كل هذا يعني متضمن في معنى هذه الآية الكريمة. حديث جميل يقول أبو هريرة نعم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من ماء، فقلت أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة، فقال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعلنا في الأرض رواسي أي جبالا أرسى بها الأرض ثقلها لكي لا تميد بالناس، لكي لا تضطرب ولكي لا تتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة في الماء فجعلها كذلك أرساها بالجمال لكي لا تميد بهم. وجعل فيها فجاجا أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وتلك فيجعل الله فيه فجوة ليسلك الناس فيها منها هنا إلى ها هنا. ولهذا قال لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي على الأرض فهي كالقبة عليها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء وما بناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والبناء هو نصب القبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي خمسة دعائم، هذا لا يكون إلا في الخيام. محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال، سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر، وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها، من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. ثم قال منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار، هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. والشمس والقمر، هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص، وهذا له فلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، كل في فلك يسبحون أي يدورون، كما يدور المغزل في الفلكة، فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد في الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام قد مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر أيا كان أمره، قلنا إنه ولي أو نبي أو رسول، فقد قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشافعي رحمه الله روي عنه أنه استشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيا لأخرى مثلها فكأن قدي. يا صاحبي لا تغترر بتنعم، فالملك يفنى والنعيم يزول، وإذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يا صاحب القبر المنقش سطحه ولعله من تحته مغلول، ما ينفع عنه أن يكون منقشا وعليه من حلق العذاب قبول. لا تجزعن من الهزال فربما ذبح السمين وعوفي المهزول، واجعل فؤادك للتواضع منزلا إن التواضع بالشريف جميل. يقول آخر: أرى أهل القصور إذا أميت بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. لعمرك لو كشفت الترب عنهم فما تدري الغني من الفقير، ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير، إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. نعم ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم كي تكون إذا بكوا في في يوم موتك ضاحكا مسرورا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، من يصبر ومن يقنط. أين ابتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم إن إلى ربك الرجعى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.